بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوى وصفة من الخل، من خل الأعشاب لتقوية جهاز المناعة. الوصفة عبارة عن خل حبة البركة، خل العكبر أو البروبليس أو سمغ النحل، هو له عدة أسماء، زائد خل عسل السدر، زائد خل عسل الشفلح. عسل الشفلح ده عسل جبلي مغربي، زائد خل حبوب اللقاح. طب الوصفة دي بتعمل ايه في الجسم؟ اول حاجة بتكون سبب في الوقاية من مرض السرطان. اتنين، هي بتقتل وتمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم. أربعة، هذه الوصفة مضادة للأورام. خمسة، مقوية لجهاز المناعة بشكل رهيب. ستة، بتعالج التهابات الرئة، يعني هي نافعة إذن لمرض الكورونا. سبعة، تعالج الكحة المزمنة، السعال، التهابات الجيوب الأنفية. تمانية، هي قاتلة لجميع أنواع الفيروسات في الجسم، يعني تعالج أنفلونزا الطيور، نعم، تعالج أنفلونزا الخنازير، نعم، تعالج فيروس كورونا، بفضل الله بفضل الله، نعم. فهذه الوصفة تستخدم لتقوية جهاز المناعة ودعمه لمقاومة الأمراض الفيروسية بأنواعها، يعني بتعالج البرد، بتعالج البرد، ده البرد ده بالنسبة لها حاجة يعني ضعيفة جدا. تمانية، هي مطهرة للأمعاء والجهاز الهضمي، وقاتلة للفطريات والطفيليات بجميع أنواعها. تسعة، تساعد في علاج قرح المعدة. عشرة، هي تعمل على شفاء التهابات المسالك البولية الحادة. عشرة، تستخدم لخفض مستوى الكوليسترول السيء. طب تنفع للأطفال؟ تنفع للأطفال، تنفع للأطفال. طيب هناخدها ازاي؟ انت حضرتك بتاخد هذا المركب من الخل، تاخد معلقة صغيرة مع معلقة عسل، اي عسل عند حضرتك، زائد ربع كوب من الماء. طب كم مرة في اليوم؟ 3 مرات. وممكن تاخد معلقة كبيرة مع نص كوباية مية من غير عسل، 3 مرات برضو بس قبل الأكل. وممكن تاخد معلقة بدون ماء وبدون عسل، فهي مفيدة جدا جدا جدا، وهي مفيدة أيضا لاحتقان الزور، مفيدة أيضا لاحتقان الزور. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها.